ساعة يغتصن فرسان يسوق المضارب ده يجيب أبواب وأبو زيدي يسديها لعبت فيها الفرسان لأربع جوانب رمح الأمر عصران حربة محكمة سائها المعلم سام نار العقارب شور على أبو بيت الخد يا ولا ضرب بها الأسمر راح اللص شايب الأولى والتانية أبو زيد يردوهم عصران شاف الموت من تحت عينيه لفت الحصان لدهان وجاي مروح أبو زيد سحب حربة من تحت فخده يسبق على مهره كما سهم صاير وضربها في ناحية في الجنب أرشاءت مال الولد من المهر من تحت الركايب الملك جايل الضربة يا عرب نظر الملك جايل نظر الملك جايل الضربة يا عرب نظر الملك جايل الضربة يا عرب مال الولد ميمه والسم دايب قال الملك جايل الفين مرحبا ما فيش فرس في عقل يطلع يحارب والله والله لازم اعلمه في الشمس في عليا للغرب انزلت راحت الى بيارها والليل طايب دقوا طبول الانفصال انفصل الجيشان عن بعضهما رجع الملك جايل بنار اللهاي تصلوا على من رفع راية الإسلام. نظر القطيفين ابن جايل إلى أبو زيد حلله قال الولد ده ما قدرتوش إنسان ولكن سوف أطويه وأفني زمانه وخلاه عبرة لكل من الفرسان. طلع النهار طبق ركب ملك القطيفين جايل على ظهر أدهم من خيول إيصال ولبس المنطقة بالتسعين زرار زراير على دراعته زراير على صدره إما على كتفه اليمين زرار قائد الزراير كلها على كتفه اليمين على كتفه اليمين زرار قائد الزراير كلها إذا معك على الزرار يحضر رئيس الجاي. أبو زيد بيبص الأفارس مقابله لابس منطقة من ذهب ريان وزرايرها في الشمس بتخطف البصر وتحته حصان أسمر كفرخ الجان ومعلق حربتين طويلتين في الفرس وعليه زرب كاسي في كل مكان ومعلق عمود من الحديد البلادي تعد فيه 14 حلقة لها رنان تراث العرب الأصيل. أم قال له شفت أبو الإمصان القطيفين ابن جايل قال ده نحمل سلاح يا ست كتير قوي. بعدين يا ست هنعمل فيه ايه؟ قال له سيبها لله. قال جاي لابو زيد ويحك يا اسود. قال ابو زيد تأدب يا ملك القطيفين. قال تبقى عبد من العبيد الرعية وتركب فرس وتحارب الاسياد. قال ابو المصان انت مش شطرين بس انا بشتيني. كل واحد منكم يقولوا عبيد عبيد عبيد. معنى مش خلقة ربنا. وانت مين؟ قال انا خدامه ابو المصان. اسكت انت. قال لا هو عليه ضرب الحسام وانا عليه رد الكلام. قال ابو زيد ما تريد يا ابن جايل؟ قال له تنزل على الارض وتقبل ركابي لاقطعك بالمره في الرنان. قال له انا مش هنزل ولا المشرف العربان. ان شاء الله لابد من لطمه على باب مشرف ويبقى العزيز في دمه غرقان. طبق عليه الملك جايل والاسمر هجم عليه. خضرة الشريفة على الجمل بصت الى الاثنين. انا وانتم نصلي على جد الحسن والحسين. اضرب معد الها وحمول مالت علي ما مش قادر اعدي لها. والحب في سفينة والسفينة ما مش قادر اعدلها. انا قلت يا بين عالقصور العالية كالناس ولا حد جاني من احباب العزاز. يا ناس كتير من الناس قالوا لي ربك يعدلها. جمال حضرة النبي احمد محمد جنب خير المكاسب. المصطفى جنب كل ما قد بطر. عن السلام والعز والمجد والهنا انشد اليه جاي على ظهر مهرته. يا عبد عيب انزل وبوس الركائب. كلام ابو زيد تبسم ضحك قال له الكلام ده سمعته من كل ضاربي نفسي فيكم يملك عقل ان تعقله واما الشتيمه ملهاش في الحرب نايبي وهز القنا لمعت سنان باب حربك رأست بيه الحمرة لأربع جوانبي جاي لي يشوفه والغزي أقطع في مهجته ولهش طايل ينضم أو ضرب صايبي أرموري أزنة سابوا الأعنة لبعضهم السيف غنى في يد مملوك ضاربي عزوا الجلب لمعت ركاباتهم ذهب عجب عجب بصت لها كل ضاربي جاي يجيله يشبه البحر انقطع ابو زيد يجي مركب على الموج لاعبي بحربة محكمة ميل عليه جايل بحربة محكمة سيها المعلم من سموم العقارب وعين على الاخمر وبالسن ناول ملت الفرس اللي اتشرح منه خايبي خضرة قالت يا رب يا رافع السماء ده حق النبي اللي ما شرق الكتايبي تنصر ولادي وترفع الراية بالهنا ويهز الأخصم بحرب القضايبي على صهوة الفرس طلع له حرب من سموم العقارب عين على ابو زيد يا ليته مكان ضرب مضي على اسمر جحد لطف خايب شور عليه ابو زيد وقال لسه واحدة انهيفت افعل ما انت مراغب وعين عليه التالتة يا ديت وما ضرب خدها الهلالي انعن على السارج راكبي جاي القراب يوصل الى الواد وينفل ياخدوا اسير من فوق ظهر الركايب جه يخلعوا ما قدرش لابو زيد ينفعه حرك ذاخرته ضرت الزرار ولا والد عالكتف ليمن الجن لابك يا سيدي احضر يا مالك الجن وشوف المطالب حضر له مارد اسمر اللون حتشيل جناحه طويل يشبه له المراتب قال لبيك قال له على العبد تحمله شيله وسير لوادي الخراب يا مناسب ارميه في اخر الدنيا ما يلقى له امل يموت ولا حدش يشوفه من القرايب اتحرك المارد لابو زيد وقتل خيم عليه زي ما تغمى السحايب خطف الامير من بين مخالبه وقبضته بقى يشبه العصفور بين الرصاوي وعلابه فوق والخلق تصرخ كلهم وخضرة قالت ولدي يعزي حبايبي بعد هذا العمر يا ابو زيد تنخطف وتموت قتيل في الغربة ولا نفسي صاحبي سلمت امري لمن بسط الارض والعلا ورفع سماء ربي على الكون قادري يا مالك الدنيا ويا مالك الامم فوت امري اليك يا مجر السحايري ابو زيد بيقرا قران والجن حامله قال له ما تقراش يا ابو بعطايري قال له ليه ايه قال له انا معاك حنحرق وتموت معايا يا ابو زيد ولا نفسي صاحبي قال اموت اموت واقرا كتاب مالك العلا فامرني اقرا ربنا قال من يفتكرني في نومه او على جنبه او هو ماشي وطلب مني لازم يرى مني جاوبي انا معاه في كل وقت ولمحه واقرب اليه من حبل الوريد المواضب قد كنت عايز شيء يا ابو زيد كلنا قال له تحطني فوق الجبل سلم العطا اوعى تحدفني من عيله والسحايب قال لك على الله والجن قد هوى بالبطل نازل اله الارض كالطير غاضبي حط الامير ابو زيد على علو السرى كلب عود جناحها في ظلمة الليل البين الليالي. يا من يرى مجد البعوض جناحها.